الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الأصل الثاني من الأصول التي تضمنتها هذه الرسالة المباركة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. والأدلة الدالة على هذا الدين القويم أدلة متنوعة، أدلة خلقية وأدلة سمعية، أدلة مشاهدة وأدلة متلوة. فأما الأدلة المشاهدة فهي ما لفت الله عز وجل إليه الأنظار من الآيات السماوية والأرضية العلوية والسفلية الدالة على صدق ما جاءت به الرسل وصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام. وأما الأدلة المتلوة السمعية فهو هذا الكتاب المبين القرآن الحكيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على خاتم النبيين، والإسلام يتوصل إلى صحته عن الطريقين جميعا، عن طريق النظر في الأدلة الخلقية ولذلك أمر الله بالنظر إليها، وعن طريق النظر في الأدلة السمعية الأدلة المتلوة الدالة على صحة هذا الدين القويم وأنه من لدن حكيم خبير. فقوله بالأدلة يشمل هذين النوعين. ثم بين رحمه الله الدين بقوله، بين دين الإسلام بقوله: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وعندي والخلوص من الشرك. وهذه الأمور الثلاثة بها يستقيم إسلام الإنسان. الاستسلام لله بالتوحيد هذا هو الأصل الذي اتفقت عليه الرسل، ولتأكيد هذا قال: والخلوص من الشرك، فإنه لا يحصل تمام الاستسلام لله بالتوحيد إلا بالبراءة من الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فجعل الاستمساك بالعروة الوثقى مرتب على أمرين: على الكفر بالطاغوت وعلى الإيمان بالله. فلا يحصل لأحد الاستمساك بالعروة الوثقى والقرار على الإسلام إلا بهذين الأمرين، وهما اللذان عرف بهما الشيخ رحمه الله الإسلام في قوله: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك. أما الانقياد له بالطاعة فلا إشكال، لا إشكال أن الانقياد له بالطاعة من الإسلام، وأنه لا يكون المرء مسلما إلا بانقياده لله جل وعلا بالطاعة فيما أمر، وبالطاعة في اجتناب ما نهى عنه، وهو من لوازم الاستسلام لله، وإنما أفرده بذكر مستقل لأنه أراد أن يحصل في هذا التعريف الإحاطة بالإسلام الظاهري والإسلام الباطني، يعني بإسلام القلب وإسلام الجوارح. وإلا لو قال الإسلام هو الاستسلام لله وحده لكفى في بيان ماهية الإسلام. ولذلك عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإسلام بقوله وهو الاستسلام لله وحده، وأصله في القلب بالخضوع والمحبة والخوف والرجاء وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وفي الجوارح يعني في باب العمل بالانقياد له سبحانه وتعالى. فلا يقر الإسلام في قلب أحد إلا بهذين. ثم بعد أن ذكر البيان المجمل لهذا الدين أراد ذكره على وجه التفصيل، فقال رحمه الله وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وبه نعرف أن التعريف السابق يشمل جميع هذه المراتب، فالإسلام الذي تقدم تعريفه هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن لجميع ما أمر به ونهى عنه ودعا إليه. وهذا الذي أمر به أو نهى عنه أو دعا إليه يندرج تحت ثلاثة أمور، هي المراتب التي أشار إليها في قوله وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه هي مراتب الدين، والدليل على هذه المراتب الثلاث وأنها تشمل الدين ويندرج تحتها جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حديث جبريل، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، في رواية أمر دينكم. فجعل ما تقدم ذكره من بيان الإسلام والإيمان والإحسان تعليما لأمر الدين. ولذلك كان هذا الحديث الأصل الذي يجب على كل أحد، فمن أنكر شيئا مما تضمنه هذا الحديث في الإسلام والإيمان والإحسان فإنه لم يقر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت قدمه في دين الإسلام. وهذه المراتب الثلاث يدخل بعضها في بعض، فالإسلام أوسعها دائرة، فهو ينتظم الإيمان والإحسان، وأخص منه الإيمان وأخص منه الإحسان. وسيأتي بيان كل مرتبة من هذه المراتب في كلام الشيخ رحمه الله. ودليل هذه المراتب من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه المراتب الثلاث تقابل هذه المراتب المذكورة في كلام الشيخ رحمه الله، وهي المضمنة في حديث جبريل. واعلم أن هذه الأسماء الثلاثة إذا افترقت دل كل واحد منها على مضمون الآخر، وإذا اجتمعت كما هو الحال في حديث جبريل اختص كل اسم بمعنى مستقل. والجامع لهذه المعاني أن الإسلام يتعلق بالعمل الظاهر، والإيمان يتعلق بعمل القلب، والإحسان هو الغاية في عمل القلب وعمل الظاهر. يعني الإحسان هو المنتهى في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح، فمن حقق الإحسان يكون قد حقق الإيمان والإسلام، ومن حقق الإيمان فإنه قد حقق الإسلام. ومن أتى بالإسلام هل يكون حصل مرتبة الإيمان والإحسان؟ الجواب لا. والدليل على ذلك قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل ذلك على أن المتصف بالإسلام قد لا يتحقق فيه وصف الإيمان. نبدأ ببيان ما ذكره المؤلف رحمه الله في كل مرتبة. قال: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. دليل ذلك حديث جبريل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فأجاب، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فذكر الأصول الأركان الخمسة، ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. هذا الدليل لهذه الأركان. قال رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم انتقل من الإجمال إلى التفصيل في دليل كل ركن من هذه الأركان. قال رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى، شهادة أي لله بالألوهية، وهي قوله شهادة أن لا إله إلا الله. دليلها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وجه الدلالة على هذه الشهادة أن الله سبحانه وتعالى شهد على انفراده بالألوهية، وشهادة الله سبحانه وتعالى تتضمن الحكم والقضاء والإلزام. ولذلك فسر جماعة من السلف قوله تعالى شهد الله أي قضى الله، وهذا لا غرابة فيه، فإن شهادة الله قضاء وحكم وفصل وإلزام، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالشهادة قضاء، كما أن الشهادة إعلام وإخبار وإظهار وبيان، وهي لا تكون إلا عن علم، فكذلك هي في حق الله تعالى تكون إيش؟ تكون حكما وقضاء. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذا شهادته سبحانه وتعالى لنفسه بالإلهية وأنه لا إله غيره. واستشهد على هذا الأمر طائفتين من الخلق، هما أشرف الخلق فيما نعلم، الملائكة، فقال: والملائكة وأولو العلم. الملائكة عالم غيبي خلق من نور، وهم من أشرف خلق الله عز وجل، واستشهد على هذا الأمر أولو العلم. ومن المقصود بأولو العلم؟ المقصود بهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كل هؤلاء يدخلون في قوله تعالى وأولو العلم، ووصفهم بالعلم لأن هذه الشهادة لا تكون إلا من عالم. ثم قال سبحانه وتعالى: قائما بالقسط. قائما بالقسط حال، هذه من حيث الإعراب حال، حال من الضمير في قوله إلا هو، فيكون قد شهد الله سبحانه وتعالى نفسه بأمرين في هذه الآية: شهد لنفسه بأي شيء؟ بالألوهية، وشهد لنفسه بأنه سبحانه وتعالى قائم بالقسط. وقيامه بالقسط أي بالعدل، فهو سبحانه وتعالى القائم على كل نفس بما كسبت، القائم بنفسه المقيم لغيره جل وعلا. وهذا الإعراب أحسن من قولنا إن قوله قائما بالقسط حال من لفظ الجلالة الله، لأن هذا الإعراب الذي قدمناه أشمل في المعنى، فيكون شهد الله وشهد الملائكة وشهد أولو العلم بأمرين، شهدوا لله بأمرين: بالألوهية وأنه سبحانه وتعالى قائم بالقسط. ثم كرر إفراده بالألوهية في قوله لا إله إلا هو، والتكرار لتأكيد الشهادة المتقدمة، وليتلفظ بها القارئ انفرادا فيكون من الشاهدين، لأن مقدم الآية خبرا عن شهادة الغير، أليس كذلك؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهل قراءة هذه الشهادة تحصل بها الشهادة من القارئ؟ لا، ولذلك كررت كلمة التوحيد ليتلفظ بها القارئ حتى يدخل في زمرة أولي العلم، فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، عزيز فيمتنع من أن يكون له شريك، وحكيم فلا يمكن أن يسوي غيره به سبحانه وتعالى في شيء مما يختص به. ثم قال رحمه الله: ومعناها، أي معنى هذه الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده. لا معبود، منين أتى بمعبود؟ الشهادة التي يفسرها ما هي؟ لا إله إلا الله، ففسر كلمة إله بمعبود، أليس كذلك؟ طيب، وهذا تفسير مطابق، فالإله في كلام العرب هو المعبود، الإله في كلام العرب هو المعبود. فالإله مأخوذ من مألوه، وهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وخضوعا وذلا وخوفا ورجاء. والأصل في الإله، الأصل في تعريف الإله في كلام العرب، اسم لمن قصد بشيء من العبادة، هذا أصح ما قيل في معنى كلمة إله. أما في هذا السياق فالمراد لا معبود حق إلا الله. من أين أتى المؤلف رحمه الله بكلمة حق؟ هل هي موجودة في الشهادة؟ لا إله إلا الله، ما أحد يقول لا إله حق لفظا. الجواب أن هذه الجملة لا بد فيها من خبر، لا إله إلا الله إعراب لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، إله اسمها مبني، إلا الله إلا استثناء، لفظ الجلالة الله هل هو خبرها؟ الجواب لا، لا يصلح أن يكون خبرا، لا يصلح لفظا ولا معنى. أما كونه لا يصلح لفظا فلأن لا تعمل إلا في النكرات، في النكرات أعملت كما يقول ابن مالك، فهي تعمل فقط في النكرات. ولفظ الجلالة الله نكرة أو معرفة؟ معرفة، بل لفظ الجلالة أعرف المعارف، الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة الله أعرف المعارف، فلا يمكن أن تعمل فيه لا من حيث اللفظ واللغة، أما من حيث المعنى فكذلك، لأن جعلنا لفظ الجلالة خبرا يقتضي إقرار المعبودات من دون الله، لأن المعنى يكون لا معبود إلا الله، وهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، هناك معبودات كثيرة غير الله عز وجل، ولذلك احتاج العلماء إلى تقدير خبر لهذه الجملة، واختلفوا في تقدير الخبر، منهم من قال لا إله أي لا معبود في الوجود، ومنهم من قال لا إله حق، وهذا التقدير هو الأصوب، لأن تقدير في الوجود يلزم عليه أن يكون كل من قصد بعبادة حق، وهذا ليس بصحيح، أن كل من قصد بعبادة هو الله وليس بصحيح، إنما الذي يراد من هذه العبارة ومن هذه الجملة هو إثبات أن الله هو الإله الحق، ولذلك قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، وهذا التقدير أصوب ما قيل في التقديرات ودليله ذكرناه لكم. فيكون المعنى لا معبود حق، يعني لا إله يقصد بشيء من العبادة وهو مستحق لها، أهل لهذه العبادة إلا الله، فإنه هو المستحق للعبادة دون غيره، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال المؤلف رحمه الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن التوحيد لا يحصل ولا يتم إلا بركنين، إثبات ونفي، فأين النفي في هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ أين النفي؟ لا إله، هذا ينفي إيش؟ جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. وتأمل وانظر فيما ذكره الله عز وجل في كتابه من آيات التوحيد، تجد أنها سائرة على هذا النسق، لا بد من ذكر نفي أو إثبات، لأن بذلك يحصل كمال التوحيد. قال المؤلف رحمه الله لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، وهذا كالدليل لما تقدم ذكره من تقدير في قوله لا معبود حق إلا الله. فالشيخ رحمه الله يقول وجه هذا التقدير أنه لا يستحق العبادة إلا الله كما أنه ليس له شريك في ملكه، وهذا استدلال بأي نوع من أنواع التوحيد؟ استدلال بتوحيد الربوبية على أي شيء؟ على توحيد الإلهية. نعم. قال رحمه الله وتفسيرها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الذي يوضحها يعني يبينها ويجليها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم، إذ ظرف لما مضى من الزمان ولابد له من متعلق، ومتعلقه في مثل هذا التركيب أو في مثل هذا السياق أذكر، يعني أذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، براء مصدر يستوي فيه المفرد والجمع، والمراد من ذلك إنني بريء، فهو تبر من إبراهيم من عبادة قومه، وهو معنى قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فالبراءة اجتناب لما كان عليه قومه، ولذلك قال مما تعبدون يعني من الذي تعبدون، فما موصولة بمعنى الذي، فتبرأ مما يعبدون، ثم قال إلا الذي فطرني، وهذا استثناء، وهو إما أن يكون استثناء متصل أو استثناء منقطع على قولين لأهل العلم. الاستثناء المتصل يلزم عليه أن يكون قومه يعبدون الله وغيره، يعبدون الأصنام ويعبدون الله مع الأصنام، هذا الاستثناء المتصل. الاستثناء المنقطع يترتب عليه من جهة المعنى أن يكون قومه لا يعبدون إلا الأصنام، لا يعبدون الله، ويكون تقدير الكلام إنني براء مما تعبدون لكن الذي فطرني فهو الذي أعبده وأفرده بالعبادة. ثم قال ومعنى الذي فطرني أي الذي خلقني، قال فإنه سيهدين، وهذا فيه التعليل لإفراده بالعبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الهداية، وأن هذه البراءة من هداية الله له، وأن كل من خالف هذه البراءة لفظا أو معنا فإنه بعيد عن هداية الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا في نبأ إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعلها الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الكلمة، إلى البراءة، وهي الشهادة، كلمة باقية في عقبه يعني في ذريته وخلفه في أولاده وأولاد أولاده، وذلك بما تعاهد به إبراهيم أولاده من الوصية كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة من وصيته لأولاده بأن يلزموا هذا الدين لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة ويلتزمونها. وجه الدلالة من هذه الآية على مراد المؤلف أن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وأنه لا يستقيم التوحيد إلا بإفراد الله عز وجل بالعبادة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، وهو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فجعل الاستمساك بالعروة مرتب على هذين الأمرين. ثم قال رحمه الله في بيان هذه الشهادة ومعناها، وانظر إلى حسن تأليف المؤلف رحمه الله وقوة تصنيفه، حيث لم يفسر هذه الكلمة أو لم يوضحها ويشرحها بكلام من عنده، إنما وضحها بكلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبهذا يلقم خصومه حجرا، لأنه لا يمكن لأحد أن يعارض كلام الله عز وجل إلا من كان في قلبه زين. قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء أي مستو أمرها بيننا وبينكم، وقيل كلمة سواء أي كلمة عدل بيننا وبينكم. وما هي هذه الكلمة؟ هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذه هي كلمة العدل، هذه هي الكلمة التي استوى فيها أهل الإسلام وأهل الكتاب، لأن دعوة المرسلين على اختلافهم واختلاف أزمانهم وأماكنهم وأقوامهم واحدة، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا تأكيد لأي شيء؟ لإفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنه من لوازم العبادة أن لا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله، أربابا جمع رب، والرب هو الذي يملك ويرزق ويدبر ويخلق. والمقصود باتخاذهم أربابا هنا كما بينته السنة اتباعهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فمن اتبع أحدا وأطاع في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فإنه قد اتخذه أربابا من دون الله. قال فإن تولوا، إن لم يقبلوا هذه الدعوة، ما أجابكم إلى ما دعوتموهم إليه من الاجتماع على كلمة سواء وهي إفراد الله بالعبادة، فما هو موقف أهل الإسلام؟ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا فيه أنه يجب على المؤمن الثبات على هذه الكلمة ولو خالفه من خالفه، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عنها أو أن يعرض عنها أو أن يتخلى عنها بسبب كثرة المعرضين المتولين عنها. فإن تولوا فاثبتوا أنتم على أمركم بل وأعلنوا ثباتكم بالتصريح في قوله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه الآية بيّنت هذه الشهادة التي لا يستقيم لها ساق ولا يثبت لها عود ولا تقر في قلب إلا بهذين الركنين العظيمين، هما إثبات العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عن غيره كائنا من كان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الدليل الثاني أو دليل الشهادة الثانية فقال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الركن الثاني من أركان شهادة أن لا إله إلا الله، أو هذه الركن الثاني من أركان الشهادة التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام، الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وسيأتي تفصيل ذلك أو تفصيل من هو النبي في الأصل الثالث من الأصول التي ذكرها المؤلف رحمه الله. يقول ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم، وقيل إن الخطاب لقريش فيكون يعني منكم يعني من العرب. عزيز عليه ما عنتم، وعزيز إذا عديت بعلى كان معناها الثقل والشدة، أي يثقل عليه ويشق عليه ويشتد عليه ما عنتم، يعني الذي يتعبكم ويلحقكم المشقة. فهذا وصفه صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه مشقة أمته وتعبهم، حريص عليكم. والحرص هو شدة الرغبة في الشيء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا غاية الحرص على هداية قومه ودلالتهم على الحق والهدى، حتى إنه أدمي وجهه وكسرت رباعيته وشج رأسه وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا من غاية حرصه وشفقته على الناس صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا خاص بأهل الإيمان تميزوا به عن غيرهم، فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة هي رقة تنشأ عن الخوف بالخوف على المرؤوف به، والرحمة تقتضي الإحسان بالمرحوم. فالأولى تقتضي دفع المكروهات، الوصف الأول وهو الرأفة يقتضي دفع المكروهات، والرحمة تقتضي جلب المحمودات والمحاسن والمحبوبات. والشاهد من هذه الآية قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ومن هو الذي جاءنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بهذه الآية. فهذا دليل من القرآن على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، فأثبت علمه سبحانه وتعالى برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل لما طولب النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على رسالته قال كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فاكتفى بشهادة الله عز وجل على إثبات رسالته كما تقدم بيان ذلك في ما تقدم من دروسه.